قال رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال والأمر بها. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، يعني في الكلام على الصلاة في النعال، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك، أي أنه بالإجماع أن الصلاة في النعلين جائزة. انتهى كلامه. ومذهب جمهور العلماء أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافية، يعني الإجماع على الجواز، بقي ما هو الأفضل. فمذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافية، ولولا أنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولولا أنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى حافيا كما في مسند أحمد، لكان القول بالوجوب أقرب لظاهر حديث شداد بن أوس خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فهذا هو المتجه في هذه المسألة، أن الصلاة في النعلين جائزة بالإجماع، وأن الجمهور من أهل العلم يرون أن الصلاة في النعلين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. قال رحمه الله: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. وهذا ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود بن ماجه، وعن عائشة عند البيهقي، وعن عائشة عند البيهقي. وانظر شرعية الصلاة في النعال للإمام الوادعي وللشيخ الوادعي رحمه الله، الإمام مقبل بن هادي الوادعي، رسالة بعنوان شرعية الصلاة في النعال، وجمع فيها ما صح عنده في هذا الباب، وأتى بشبه ورد عليها، وناقش أقوال المانعين من الصلاة في النعلين في المساجد حتى وإن كانت مفروشة. قال: وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وليس للنعال مكان إلا هذا في الحديث، إما بين الأرجل أو عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة قال: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: فيكون استحباب ذلك، أي الصلاة في النعال، فيكون استحباب ذلك أي الصلاة في النعال من جهة المخالفة المذكورة، من جهة المخالفة المذكورة، أي يستحب الصلاة في النعال لمخالفة اليهود في هذه المسألة. قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلعا عليه فوضعهما عن يساره، وهو كان الإمام ليس أحد عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى وفي رواية أخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذا الحديث فيه عدة مسائل، منها كيف يطهر النعل إذا كان به نجس في أسفله. اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل، هل تطهر بدلكها بالأرض أم لا تطهر بدون غسل، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون النجس بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلهما، وبين غيرها من النجاسات فيطهر بالدلك على ثلاثة أقوال. أصحها أنها تطهر بالدلك لهذا الحديث، إلا إذا لم تذهب النجاسة بالدلك فيغسلهما بالماء. يعني هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، هذا هو الخلاصة، ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري على البخاري. فمنهم من قال أن النعل تطهر بالدلك في الأرض بأي نجاسة كانت، ومنهم من قال لا تطهر إلا بالغسل، ومنهم من فرق فقال إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلها وأما غيرها من النجاسات فيطهرها الدلك. هذه الثلاثة الأقوال التي ذكرها. القول الأول تطهر بدلكها بالأرض بأي نجاسة كانت. القول الثاني لا تطهر إلا بالغسل بالماء. الثالث التفرقة بين إذا كانت النجاسة بول آدم أو عذرته فتطهر بالماء، وما كان دون ذلك من النجاسات فإنها تطهر بالدلك. والصحيح أنها تطهر بالدلك في جميع النجاسات، إلا إذا لم تذهب النجاسة إلا بالغسل فتغسل النعل. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وهذا قال رواه أبو داود والنسائي بن خزيمة بسند صحيح، وهو من حديث عبد الله بن السائب. وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، يعني عن يساره منهي عن وضعها عن يسار إذا كان بجانبه من يصلي عن يساره، لأنها ستكون عن يمين غيرك، ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأبو داود، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فتلخص لنا في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى أن الصلاة في النعال جائزة باتفاق العلماء بالإجماع. المسألة الثانية الجمهور على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا، لحديث خالف المجوس اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. المسألة الثالثة قوله في الحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، هذا فيه استحباب الصلاة في النعال من أجل مخالفة اليهود. المسألة التي بعدها مسألة تطهير النعل إذا كان في أسفلها نجس. تقدم أن منهم من قال أنها تطهر بالدلك، ومنهم من قال لا تطهر إلا بالغسل، ومنهم من فرق في النجاسة إن كانت بول آدم أو عذرته فبالماء، وإن كان غير ذلك من النجاسات فبالدلك. والصحيح أنها تطهر بالدلك إلا ما صعب من إزالته إلا بالماء. المسألة التي بعدها أن النعل توضع بين الرجلين عند الصلاة أو عن اليسار إن لم يكن عن يسارك أحد. وذكر الشيخ مقبل رحمه الله من التنبيهات في كتابه شرعية الصلاة في النعال أن من عدم العمل بالسنة هذه تراكم النعالات على أبواب المساجد، وربما أدى إلى سرقة بعضها وتلف بعضها.